الزمان على الأقدار ويعدي زمان العذاب طال على الأبطال ويعدي واللي العليوم حلف لا يفوت ولا يعدي السبع لما التلاجة القط بيعدي زمن العزبطال على الأبطال ويعدي واللي العالي يوم حلف لا يفوت ولا يعدي السبع لما التلاجة القط بيعدي زمن العزبطال على الأبطال ويعدي حبيبي لأنه زمن في الأصيل بيته حبيبي لأنه زمن في الأصيل بيته الدنيا هي كده الدنيا هي كده للناس ماشية بك واحد وكل واحد ياخد يومين Thank you. احلى سلام الحبايب اللي بيتفرح كل شباب حبايب الفرح. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.